أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في المرة الماضية على الكلام على في كفاية الأخيار على الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس من فرائض الوضوء. نستكمل اليوم ومعاد اليوم مع الفرض الخامس. ويقول في كفاية الأخيار والخامس غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعينا والتقدير واغسلوا أرجلكم. وعلى قراءة الجر في السنة بينت الغسل ولو كان المسح جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة كما فعل صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. هذا الجزء الأول في الكلام. ونبدأ في شرح هذا الكلام أو ننتهي من الكلام كل مرة واحدة في كيت الأخيار. نبدأ في شرح هاتين الكلمتين وبعد ذلك نستأنف الكلام. كلام في كفاية الأخيار هو الخامس، يعني الفرض الخامس من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة النصب يعني وأرجلكم إلى الكعبين يكون التقدير واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وعلى قراءة الجر يعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين في قراءة كذا ما قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل أمال إيه الجر بقى، إيه حكايته؟ سوف نذكره إن شاء الله في الشرح. ولو كان المسح جائزا، كان مسح الرجلين جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غير ذلك، يعني كما بين صلى الله عليه وسلم الأمور الجائزة في مثل هذه الأفعال. نشرح هذه القطعة أولا ثم نعود إلى قول الشيخ. قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان، وشذت الرافضة قبحهم الله فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي على ظهر القدم. نشرح القطعة الأولى. والفرض الخامس وهو غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. تذكرون كلمة فرض يعني ايه؟ فرض يعني ايه؟ ذكرنا يعني ايه فرض يعني ايه واجب، والخلاف بين الفرض والواجب على مذهب الحنفي. والفرض والركن، والفرض والشرط، ذكرنا هذه المعاني. مش حافظها، يكتبها عنده بقى ويرجعها عشان يحفظها مرة أخرى. المسائل هذه مهمة أن يعلم، أن يعلم المرء الفرض والواجب والسنة، أن يعلم أن هذا ركن أو هذا شرط، حتى تتميز له معاني الأحكام الشرعية في العبادات وغيرها مما يسمع عنه في الفقه. ماشي. طيب، غسل الرجلين مع الكعبين هذا فرض، ما الدليل؟ قال قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. طب هو ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية قال وأرجلكم مع الكعبين، بياخد باله بقى الكلام الشيخ بيقول إيه فرض الإيه الخامس، غسل الإيه، ها، غسل الإيه رجلين مع الكعبين. والآية تقول وأرجلكم إلى الكعبين، إلى. طيب، شرح هذا الكلام اللي فاكر بقى ذكرناه في إيه؟ ها؟ ذكرناه في غسل اليدين، قلنا وغسل اليدين مع المرفقين، هو الأصل غسل اليدين إلى المرفقين. قلنا إلى لإما أن تكون بمعنى إيه؟ معنى مع، ويبقى لا كلام عليها. إيه؟ يبقى إلى وغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى إلى بمعنى مع، يبقى يعني وأرجلكم مع الكعبين. أو المعنى الثاني وهو الغاية، أن إلى إلى الإيه؟ إلى انتهاء الغاية، وطرفي الغاية داخلين فيها زي ما قلنا. يعني أعطيتك من إيه، بعتك من هذه الشجرة لهذه الشجرة، والشجرة دي داخلة والشجرة دي داخلة. وقد ذكرنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت فعلا أن المرفقين داخلين في إيه؟ أن المرفقين داخلين في الغسل، بحديث أبي هريرة لما قال فغسل يديه ثم شرع في العضد، وشرع في الإيه في العضد، يعني أدخل الإيه، أدخل المرفقين. وده معنى إلى، لها معنيان عندنا، معنى الأول بمعنى معه، إذا ما لا كلام في المسألة، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. لو إلى بمعنى مع يبقى إلى إيه، إلى الكعبين يعني مع الكعبين. ماشي. طب لو إلى بقى لانتهاء الغاية يبقى إيه، نقول طرفي الغاية داخلين في الحكم. يبقى لو قال باع من هذا مشى من هنا إلى هنا، بقى داخل هذا الكلام اللي هو طرف الغاية الأولاني والطرف الثاني داخل في الحكم، يبقى أرجلكم إلى الكعبين، يبقى الكعبان داخلان في الحكم. ذكرناهم دي في المرفقين، بس احنا بنذكر الناس عشان كي يتابعوا هذا الكلام. طيب، أجمع المسلمون الكلام بقى بذلك الدليل، دليل على وجوب غسل الرجلين مع الكعبين قوله تعالى واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، هي وأرجلكم إلى الكعبين يعني. أما حكم المسألة فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، هذا الحكم ولم يخالف في ذلك من يعتد به. مين اللي خالف إلى الكعبين وشيخ يقول إيه ولا يعتد بمن قال بالمخالفة؟ أي قال الشيعة هو الشيخ بقى في بيت الأخيار يقول إلا الرافضة قبحهم الله. والشيعة فرقة من الفرق الضالة جدا للشيعة الاثنى عشرية وغيرها من إيه من أنواع الشيعة فرق ضالة لا يعتد بها في الإجماع. يبقى كل أجماع المسلمين يقولوا الشيعة خلفي تقولوا لا يعتد بكلام الشيعة يعني ألقيه في الزبالة في الزبالة الزبالة بالضم عشان واحد يقول الزبالة بالكسل لا الزبالة بالضم الزبالة والنخالة وكده ماشي. قالت الشيعة الوادي بن صهما. وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير الطبري رحمه الله أنه مخير بين غسلهما ومسحهما هذا حكاية كده. وحكاه الخطابي عن الجباء المعتزل كذلك لا يعتد به في الخلاف. وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا. طيب اللي بيحتجوا بالمسح بقى زي الشيعة وغيرهم دول اللي ما يعتدش بهم المفروض احنا ايه قلنا لا يعتد بهم فلا ننظر الى الادلة من اصله التي جاءت او الكلام الذي ايه ساقوه عشان ما نشغلش نفسنا بكلام المبتدع. وانما قد يذكر بعض ان ايه بعض اهل السنة وبعض الصحابة ذكر عنهم هذا الكلام في رواية الايه بقى في قراءة الايه ايه في قراءة الجر. والجر قال وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فعطف المسح على المسح بالجر فكان حكم غسل فكان حكم الرجلين المسح. لما قال وأرجلكم إلى الكعبين وهي قراءة سبعية صحيح قراءة متواترة صحيح إذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دل على أن حكم الرجلين معطوف على حكم الرأس وكلاهما المسح. كده حد مش متابع حد مش واخد باله؟ طب مين اللي واخد باله؟ ثلاثة واللي مش واخد باله واحد ونص واحد وواحد على استحياء يعني اثنين اهو. طيب احتج اصحابنا بالاحاديث الصحيحة المستفيضة. اللي مش واخد باله يقول اللي واخد باله زي جحا نادي قصة جحا مش كده كريم قصة جحا حافظينها؟ مين اللي حافظ قصة جحا؟ مش معقولة يعني ده حتى دي قصص من الحاجات الحكاوي اللي لازم الناس تحفظها يعني. جحا لما طلع المنبر قال لهم انتوا عارفين انا هخطب في ايه؟ قالوا له لا. المرة الأولانية قالوا له اه. قال لهم طيب أقم الصلاة خلاص بقى انتوا عارفين. مرة تانية قالوا له لا. قال لهم طب روحوا اعرفوا تعال أقم الصلاة. ومرة تالتة قالوا بقى شوية يقولوا اه شوية يقولوا لا شوية قالوا ايوه عارفين انت هتقول ايه وشوية يقولوا لا. فقال لهم انتوا عارفين انا اقول ايه؟ وشوية قالوا اه وشوية قالوا لا. فقال طب اللي عارف يقول اللي مش عارف. فهمناها دي بتاع الجحا؟ عرفت؟ يبقى قول لي ان انا مش فاهم. وفي ناس فاهمه يبقى اللي مش فاهم يروح يسأل اللي فاهم. يبقى دي نظرية جحا دلوقتي اللي هنمشي عليها بقى بعد ماشي. يعني عندنا في قراءة الايه واغسله قراءة غسل الرجلين عندنا قراءتين. قراءة بالنصب اللي هي اللي احنا بنقرأها هذه في القرآن في رواية حفص بتاعتنا وهي قوله سبحانه وتعالى وأرجلكم منصوبة يبقى مش معطوفة على المسح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم بدل الرواية ويبقى التقدير واغسلوا أرجلكم. طب رواية الجر قال اغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يبقى اثنين مغسولين. وبعدين قالوا اثنين ممسوحين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة ماشي كده. طيب يبقى احنا بقى ايه خرجنا الاول بالمسألة عرفنا الدليل وبعدين عرفنا انه من لا يعتد به لا يدخل في الخلاف ولا في الاجماع ولا في شيء. الشيعة وغيرهم من ايه من الفرق الضالة كالمعتزلة الشيعة والخوارج وغيرهم لا يعتد بهم في الاجماع. طيب لا انما الايه وارده بقى اهو. طب بقول له طب بس الايه وارده، الايه بتقول وارجلكم الى الكعبين، يبقى هتحملها على ايه بقى؟ قال له هيحملها على ان ايه، الايه جاءت وارجلكم الى الكعبين مكسوره، نعم، وانما النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قطعا انه مسح برجليه، وانما غسل الرجلين، فدل على ان الايه حتى المعطوف بينته السنه بانه ايه، بانه الغسل ليس الايه، ليس المسح. قال له طب امال العطف ايه بقى؟ قول له هو اسمع، العطف معناه ايه؟ العطف اللي هو على الجر يعني. يقول له طب امال الجر ده معناه ايه؟ قال قبل ان ندخل الى هذه المساله نبين الاول ايه الادله بتاعتنا بقى على الايه، ها الادله بتاعتنا على وجوب الغسل، مش كده؟ يقول احتج اصحابنا بالاحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، منها أردنا بقى من الأسماء القديمة دي عشان يحفظها، عشان في ناس ادعت على بعض هذه الأسماء إن هم بيقولوا بالمسح، الأحاديث الصحيحة بتقول بالغسل أي عن هؤلاء الأئمة الأكرمين من الصحابة، منها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة عبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمر بن عفسة وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما. يبقى هذه الأحاديث الصحيحة المشهورة التي جاءت في الصحيحين وغيرهما جاءت بإيه؟ ها؟ بغسل الإيه؟ بغسل الرجلين. يقول الإمام النووي قد جمعتها كلها في جامع السنة له كتاب هو رضي الله عنه. منها ما ثبت في الصحيحين، هذه اسمها بقى أول حديث أهو يستدل بها على غسل الرجلين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. أدل على إيه؟ غسل ولا المسح؟ غسلوا أي أرجلهم ولكن أعقابهم، ولكن أعقابهم هذه لم تمسها الماء، فقال النبي ويل للأعقاب من النار، أن هذه الأعقاب التي لم تغسل بالماء ويل لها من النار، فدل على غسل الرجلين. قال له ليه؟ قال له لأنه لو كان المسح هيمسح على ظهر الإيه؟ على ظهر الرجل، ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى مسح الكعبين، لأن المسح كالمسح على الخف يمسح على ظاهر رجليه فقط، لا يحتاج إلى أن يمسح رجليه كلها من أولها إلى آخرها من تحت ومن ورا، إلا أن يكون إيه؟ ذلك هو الغسل. والغسل إذا إيه كما أشرنا إسالة الماء على جزء مغسول. واضح الكلام؟ أقول واضح، في ناس بعد كده أقول طب مين اللي مش واضح يرفعوا دي، نرجع لجحا تاني. في حد مش واضح الكلام معاه؟ هذا حديث واضح، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وروينا نحو من رواية أبي هريرة، وفي هذا تصريح بأن استعاب الرجلين بالغسل واجب. هذا الحديث فيه تصريح بأن استعاب الرجلين بالغسل واجب، ده كلام، لأنه لما توعد عليها بالنار توعد بالنار على المستحب ولا على المسح، وإنما على الغسل الواجب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. وكذلك هذا الحديث يدل على هذا المعنى، ارجع فأحسن وضوءك. ولو كان المطلوب هو المسح ما قال له ارجع فأحسن وضوءك، لأن المسح يدل على أنه يمسح بعض رجله والباقي لا يمسحه، يبقى بعض موضع ظفر فقط، ثم يقول له ارجع فأحسن وضوءك، دل على أنه لا بد وأن يستوعب رجله كلها بالمسح، وحتى لو بقي من هذه الرجل موضع الظفر فإنه لم يحسن وأساء، ويجب عليه أن يعود، ولا يعود فيحسن وضوءه إلا أن يكون ذلك واجبا. لأن الآية بتتكلم في إيه بقى؟ عشان واحد يسأل يقول لك ده مستحب مثلا ولا حاجة. الآية بينت أعضاء الوجوب الواجب، أعضاء الوضوء الواجبة ولا أعضاء الوجوب الوضوء المستحبة؟ يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه الفرائض الواجبة والأعضاء الواجبة ولا بينت المستحب؟ يبقى لا يهتم ببيان الايه، ببيان الواجب. وما قال ارجع فاحسن وضوءك دل على ايه، على المتعلق بالواجب مش بالسنه. واضح ده؟ واضح. طيب هذا حديث رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء صلى الله عليه وسلم في إناء فغسل كفيه ثلاثة، وذكر الحديث إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا حديث رواه أبو داود وهو صحيح. حتى الشيخ ناصر مصحح هذا الحديث رحمه الله تعالى، سماحة الشيخ الألباني مصحح هذا الحديث في سنن أبي داود في صحيح السنن، وإنما زيادة نقص هذه يقول عنها زيادة شاذة. يعني المهم يعني هو مصحح هذا الحديث ماشي. وعن عمرو بن عبسة بالفتح فالتسكين كما نذكر هكذا في حديثه الطويل المشهور، له حديث طويل مشهور أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم أتاه في المدينة، قصة طويلة جميلة. لو حد عايز يترجم لنا عمرو بن عبسة يبقى كويس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه يمضمضه إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء. هم يتوضى كده يغسل وشه تخر كل الخطايا، خطايا الوجه والخياشيم والفم تخر مع الايه، مع الماء، تنزل مع قطر الماء. الى ان قال ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه، يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء. وهذا لا شك يخالف الغسل ولا يخالف المسح، ولا ده مسح؟ هتخر مع الماء ازاي اذا كان هيمسحها باطراف اصابعه وانتهينا؟ لذلك يقول ويروينا في الحديث صحيح عن عمرو بن عبس عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الوضوء ثم يغسل قدمي الى الكعبين كما امره الله تعالى. وعن ابي هريره مثل حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه.